الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: كنت أغش في الاختبارات الجامعة في جميع السنوات ما عدا السنة الأولى، وقد تخرجت ولله الحمد والمنة، ولكنني غير مطمئنة لهذه الشهادة وغير مطمئنة للعمل خوفا من أكل الحرام، فما حكم شهادتي هذه؟ وهل يجوز لي أن نتوظف بهذه الشهادة أم لا؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الغش محرم بكافة أشكاله ومختلف صوره، فلا يجوز للمسلم ولا لغير المسلم أن يغش، فالغش محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن كل ذنب مختوم بقوله ليس منا فهو دليل على أن هذا الذنب من جملة الكبائر، فلا يحل للطالب أن يغش في أثناء الامتحانات ولا في غيرها، لأن الغش من كبائر الذنوب، ولأنه يترتب على غشه أن ينجح أو أن يعطى ورقة النجاح وهو غير جدير بذلك، ثم بعد ذلك يتولى مناصب في الدولة لا تصلح إلا لمن يحمل الشهادة. وإذا كانت هذه الشهادة مبنية على غش، فإننا والله نخشى أن يكون ما يأخذه الإنسان بناء على هذه الشهادة من الرواتب حرام عليه، لأنه حينئذ يأخذ هذه الرواتب وهو غير مستحق لها، حيث إنه لم ينل حقيقة الدرجة، أو نقول بالأصح لم يصل في الحقيقة إلى الدرجة التي تؤهله لهذا المنصب، فيكون أخذه للراتب من أكل المال بالباطل. فالواجب علينا وعلى أبنائنا وإخواننا وأحبابنا ذكورا وإناثا أن يحذروا من الغش في الامتحانات في أي مادة كانت، سواء في مادة الإنجليزي أو في غيرها من المواد، لأن الحكومة أيها الإخوان لما وضعت هذه المناهج على هذا الوجه، ودخل الطالب لهذه المدرسة أو المعهد أو الجامعة على أساس أنه ملتزم بجميع مواده ومناهجه، فإنه يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة وأن يتفوق في مواده بكد يمينه وتوفيق الله عز وجل له، وألا يكون معتمدا على جهد غيره. فإذا كانت هذه الوظيفة التي التحقت بها، والكلام للجميع، إذا كانت الوظيفة التي التحقت بها من الوظائف التي تنبني عليها هذه الشهادة، فأنا أقول لا يحل لك مال هذه الوظيفة، لأن وجودك في هذه الوظيفة فيه غش للمسلمين وعدم نصح لهم، لأنك لا تستحقين هذه الوظيفة ولست أهلا لها، وإنما وصلت لها بالغش والتغرير والمخادعة. وأما إذا كانت الوظيفة لا تتعلق بمسألة الشهادة التي حزتيها، وصرت كفءا لهذه الوظيفة، وصار عندك من الخبرة في هذه الوظيفة ما يكفي القيام بها وتحقيق مصالحها، فحينئذ إنما يجب عليك في هذه الحالة التوبة والاستغفار. وأنا أضرب مثالين حتى يتضح كلامي. المثال الأول أن يكون مثلا إنسان في كلية الشريعة مثلا ثم يغش في المواد أو بعض المواد، فهذا إن تخرج سيكون مثلا مدرسا أو قاضيا على المسلمين أو مفتيا، فنقول لا تحل له هذه المناصب، لأن هذه المناصب لا تحل إلا لمن هو مستحق لها، لمن نجح بكد يمينه واجتهاده وجده وعزيمته وتوفيق الله عز وجل له. والمثال الثاني: إنسان مثلا غش في بعض الشهادات مثل المتوسطة أو الثانوية، ثم التحق بعد ذلك بكلية شرعية ولم يغش فيها، ثم توظف بناء على تخرجه من هذه الكلية بنجاح يرجع إلى كده واجتهاده، فهذا لا بأس به، ولكن يجب عليه أن يتوب التوبة الصادقة من الغش السابق. فإذا كانت الوظيفة مبنية على أخذ هذه الشهادة التي غششت أيها المسلم فيها فلا تحل لك الوظيفة، لأنها مبنية على شهادة باطلة، وما بني على الباطل فهو باطل. وأما إذا كانت الوظيفة لا تعلق لها بتلك المادة التي غششت فيها فحينئذ وظيفتك حلال، ولكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الغش، والله أعلم.